بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين، آمين. يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع تأليف أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي، كتاب قليل الألفاظ كثير المعاني، اختصره من المقنع واقتصر فيه على قول واحد وهو الراجح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولم يخرج فيه عن المشهور من المذهب عند المتأخرين إلا قليلا، وقد شغف به المبتدئون من طلاب العلم على مذهب الحنابلة، وحفظه كثير منهم عن ظهر قلب. وكان شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى يحثنا على حفظه ويدرسنا فيه، وقد انتفعنا به كثيرا ولله الحمد، وصرنا ندرس الطلبة فيه بالجامع الكبير بعنيزة بحل ألفاظه وتبيين معانيه وذكر القول الراجح بدليله أو تعليله، وقد اعتنى به الطلبة وسجلوه وكتبوه. ولما كثر تداوله بين الناس عبر الأشرطة والمذكرات، قام الشيخان الكريمان الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل والدكتور خالد بن علي المشيقح بإخراجه في كتاب سمي الشرح الممتع على زاد المستقنع، فخرجا أحاديثه ورقما آياته وعلقا عليه ما رأياه مناسبا، وطبعاه الطبعة الأولى فجزاهما الله خيرا. ولما كان الشرح بالتقرير لا يساوي الشرح بالتحرير من حيث انتقاء الألفاظ وتحرير العبارة واستيعاب الموضوع، تبين أن من الضروري إعادة النظر في الكتاب وتهذيبه وترتيبه، وقد تم ذلك فعلا ولله الحمد، فحذفنا ما لا يحتاج إليه وزدنا ما تدعو الحاجة إليه وأبقينا الباقي على ما كان عليه. وقد كان في مقدمة من قرأه علينا في هذه الطبعة الدكتور خالد بن علي المشيقح جزاه الله خيرا، ثم قام بتخريج أحاديثه وتصحيح تجارب طباعته أخونا عمر بن سليمان الحفيان فجزاه الله خيرا. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لمرضاته، وأن ينفع به عباده، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. المؤلف محمد صالح العثيمين، الرابع من الشهر السادس لعام 1420 للهجرة. قوله بسم الله. الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، فعندما تريد أن تقرأ تقدر بسم الله أقرأ، وعندما تريد أن تتوضأ تقدر بسم الله أتوضأ، وعندما تريد أن تذبح تقدر بسم الله أذبح. وإنما قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال، وقدرناه مؤخرا لفائدتين: الأولى التبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى، الثانية إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر، وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. فلو قلت مثلا عندما تريد أن تقرأ كتابا بسم الله أبتدئ، ما يدرى بماذا تبتدئ، لكن بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي ابتدئ به. قوله الله هو علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هو عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا. قوله الرحمن من أسماء الله المختصة به، لا يطلق على غيره، والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة. قوله الرحيم المراد به ذو الرحمة الواصلة، وإذا جمع الرحمن الرحيم صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، فهو ملحوظ فيه الفعل. وأما الرحمن فهو الموصوف بالرحمة الواسعة، فهو ملحوظ فيه الصفة. وابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة. قوله الحمد لله جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، والحمد وصف المحمود بالكمال، سواء كان ذلك كمالا بالعظمة أو كمالا بالإحسان والنعمة، والله تعالى محمود على أوصافه كلها وأفعاله كلها. واللام في قوله لله قال أهل العلم إنها للاختصاص والاستحقاق، فالمستحق للحمد المطلق هو الله، والمختص به هو الله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته السراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابته الضراء قال الحمد لله على كل حال. أما غير الله فيحمد على أشياء خاصة ليس على كل حال، وأيضا هي للاختصاص، فالذي يختص بالحمد المطلق الكامل هو الله، فهو المستحق له المختص به. قوله حمدا لا ينفد، حمدا مصدر والعامل فيه المصدر قبله، فهو مصدر معمول لمصدر، والمصدر المحلى بأل يعمل مطلقا، وحمدا مصدر مؤكد كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ومع كونه مؤكدا وصف بقوله لا ينفد، فيكون أيضا بصفته مبينا لنوع الحمد، وأنه حمد لا ينفد بل هو دائم. والرب عز وجل مستحق للحمد الذي لا ينفد، لأن كمالاته لا تنفد، فكذلك الحمد الذي هو وصفه بالكمالات لا ينفد. وليس المعنى لا ينفد مني قولا، لأنه ينفد منه بموته أو بتشاغله بغيره، ولكن المعنى أن الله مستحق للحمد الذي لا ينفد باعتبار ذلك منسوبا إليه، فهو لا ينفد. قوله أفضل ما ينبغي أن يحمد صفة لحمد، فيكون المؤلف رحمه الله وصف الحمد بوصفين، الأول الاستمرارية بقوله لا ينفد، الثاني كمال النوعية بقوله أفضل ما ينبغي أن يحمد، أي أفضل حمد يستحق أن يحمده. وعلى هذا تكون ما نكرة موصوفة، يعني أفضل حمد ينبغي أن يحمده. قوله وصلى الله وسلم، لما أثنى الله عز وجل بما ينبغي أن يثنى عليه ثنى بالصلاة والسلام على أفضل الخلق. قال بعض العلماء الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. والصواب ما قاله أبو العالية إن الصلاة من الله ثناؤه على المصلى عليه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة المقربين، وهذا أخص من الرحمة المطلقة. وعلى هذا فمعنى صلى الله على محمد أي أثنى عليه في الملأ الأعلى، وهذه جملة خبرية لفظة إنشائية معنى، لأنه ليس المراد أني أخبر بأن الله صلى، ولكنني أدعو الله عز وجل أن يصلي، فهي بمعنى الدعاء، والدعاء إنشاء. وقوله وسلم هذه أيضا جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، أي أدعو الله تعالى بأن يسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام هو السلامة من النقائص والآفات، فإذا ضم السلام إلى الصلاة حصل به المطلوب وزال به المرهوب، فبالسلام يزول المرهوب وتنتفي النقائص، وبالصلاة يحصل المطلوب وتثبت الكمالات. قوله المصطفين بضم الميم وفتح الفاء، أصله المصطفين بالتاء من الصفوة، وهي خلاصة الشيء. والمصطفون من الرسل أولو العزم من الرسل، وهم مذكورون في القرآن الكريم في موضعين: في سورة الأحزاب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ويدل على ذلك أنه خاتمهم وإمامهم ليلة المعراج، ولا يقدم إلا الأفضل وصاحب الشفاعة العظمى. وهناك أشياء أخرى تدل على أنه أفضلهم، لكن هذه أمثلة. قوله محمد عطف بيان، لأن أفضل المصطفين لا يعرف من هو، فإذا قيل محمد صار عطف بيان بين من هذا الأفضل، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، كما قال عن نفسه: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. قوله وعلى آله، إذا ذكر الآل وحده فالمراد جميع أتباعه على دينه، ويدخل بالأولوية من على دينه من قرابته، لأنهم آل من وجهين: من جهة الاتباع ومن جهة القرابة. وأما إذا ذكر معه غيره فإنه يكون المراد بحسب السياق، وهنا ذكر الآل والأصحاب ومن تعبد، فنفسرها بأنهم المؤمنون من قرابته، مثل علي بن أبي طالب وفاطمة وابن عباس وحمزة والعباس وغيرهم. قوله وأصحابه جمع صحب، وصحب اسم جمع صاحب، فأصحابه كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك ولو لم يره ولو لم تطول الصحبة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الناس فلا يكون صاحبا له إلا من لازمه مدة يستحق بها أن ينطبق عليه وصف صاحب. قوله ومن تعبد، من اسم موصول وهي للعموم، وقوله تعبد أي تعبد لله وتذلل له بالعبادة والطاعة. والعبادة مبنية على أمرين: واحد الحب، اثنان والتعظيم. فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود، وبالتعظيم يكون الهرب من الوقوع في معصيته، لأنك تعظمه فتخافه وتحبه فتطلبه. وأما شرطا قبولها فهما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله. وكلمة من تعبد عامة في كل من تعبد لله من هذه الأمة ومن غيرها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، حتى الملائكة وصالحو الجن وأتباع الأنبياء السابقين يدخلون في هذا. وهل يدخل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله المؤمنون؟ هذا مبني على الخلاف بين العلماء. هل إذا عطفنا العام على الخاص يكون الخاص داخلا في العام أو خارجا بالتخصيص؟ في هذا قولان، فمنهم من يقول إنه داخل فيه لأن العموم يشمله، ومنهم من يقول إن ذكره بخاصته يدل على أنه غير مراد. وهذا الخلاف قد يترتب عليه بعض المسائل، لكن من قال إنه يدخل في العموم قال إن الخاص يكون مذكورا مرتين، مرة بالخصوص ومرة بالعموم. قوله أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد. وأما قول بعضهم إنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر فهذا غير صحيح، لأنه ينتقل العلماء دائما من أسلوب إلى آخر ولا يأتون بأما بعد. وأما إعرابها فنقول أما نائبة عن شرط وفعل الشرط، والتقدير مهما يكن من شيء بعد ذلك فهذا مختصر فيكون أما بمعنى مهما يكن من شيء، وبعد ظرف متعلق بيكن المحذوفة مع شرطها، مبني على الضم في محل نصب لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وهذه الظروف بعد وأخواتها إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بنيت على الضم، كما في قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. قوله مختصر مفتعل، فهو اسم مفعول، والمختصر قال العلماء هو ما قل لفظه وكثر معناه. قوله في الفقه: الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقوله: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، بمعنى لا نفهم. وفي الشرع: معرفة أحكام الله العقدية والعملية. فالفقه في الشرع ليس خاصا بأفعال المكلفين أو بالأحكام العملية، بل يشمل حتى الأحكام العقدية، حتى إن بعض أهل العلم يقولون إن علم العقيدة هو الفقه الأكبر، وهذا حق، لأنك لا تتعبد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإلا فكيف تتعبد لمجهول؟ ولذلك كان الأساس الأول هو التوحيد، وحق أن يسمى بالفقه الأكبر. لكن مراد المؤلف هنا الفقه الاصطلاحي، وهو معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. شرح التعريف: قولنا معرفة ولم نقل علم، لأن الفقه إما علم وإما ظن، وليس كل مسائل الفقه علمية قطعا، ففيه كثير من المسائل الظنية، وهذا كثير في المسائل الاجتهادية التي لا يصل فيها الإنسان إلى درجة اليقين، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقولنا معرفة لأجل أن يتناول العلم والظن، وقولنا العملية احترازا من الأحكام العقدية، فلا تدخل في اسم الفقه في الاصطلاح، وإن كانت تدخل في الشرع. وقولنا بأدلتها التفصيلية احترازا من أصول الفقه، لأن البحث في أصول الفقه في أدلة الفقه الإجمالية، وربما تأتي بمسألة تفصيلية للتمثيل فقط. وعلم من قولنا بأدلتها أن المقلد ليس فقيها، لأنه لا يعرف الأحكام بأدلتها، غاية ما هنالك أن يكررها كما في الكتاب فقط. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وبهذا نعرف أهمية معرفة الدليل، وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقى المسائل بدلائلها، وهذا هو الذي ينجيه عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سيقول له يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولن يقول: ماذا أجبتم المؤلف الفلاني؟ فإذن لا بد أن نعرف ماذا قالت الرسل لنعمل به. ولكن التقليد عند الضرورة جائز، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كنا لا نستطيع أن نعرف الحق بدليله فلا بد أن نسأل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد. قوله من مقنع جار ومجرور، صفة لمختصر، ومقنع اسم كتاب للموفق رحمه الله. قوله الإمام هذا من باب التساهل بعض الشيء، لأن الموفق ليس كالإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة، لكنه إمام مقيد له من ينصر أقواله ويأخذ بها، فيكون إماما بهذا الاعتبار. أما الإمامة التي مثل إمامة الإمام أحمد ومن أشبهه فإنه لم يصل إلى درجتها. وقد كثر في الوقت الأخير إطلاق الإمام عند الناس، حتى إنه يكون الملقب بها من أدنى أهل العلم، وهذا أمر لو كان لا يتعدى اللفظ لكان هينا، لكنه يتعدى إلى المعنى، لأن الإنسان إذا رأى هذا يوصف بالإمام تكون أقواله عنده قدوة، مع أنه لا يستحق. وهذا كقولهم الآن لكل من قتل في معركة إنه شهيد، وهذا حرام، فلا يجوز أن يشهد لكل شخص بعينه بالشهادة. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله: باب لا يقول فلان شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذلك. نعم، يقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل بهدم أو غرق فهو شهيد، لكن لا يشهد لرجل بعينه. ولو أننا سوغنا لأنفسنا هذا الأمر لساغ لنا أن نشهد للرجل المعين الذي مات على الإيمان أنه في الجنة لأنه مؤمن، وهذا لا يجوز. قوله الموفق أبي محمد. الموفق اسم مفعول، وهو لقب لهذا الرجل العالم رحمه الله. والمقنع كتاب متوسط يذكر فيه مؤلفه القولين والروايتين والوجهين والاحتمالين في المذهب، ولكن بدون ذكر الأدلة أو التعليل إلا نادرا. وله كتاب فوقه اسمه الكافي يذكر القولين أو الروايتين أو الوجهين في المذهب أو الاحتمالين، ولكنه يذكر الدليل والتعليل إلا أنه لا يخرج عن مذهب أحمد. وله كتاب فوق ذلك هو المغني فقه مقارن يذكر القولين والروايتين عن الإمام أحمد وغيره من علماء السلف والخلف. وله كتاب العمدة في الفقه وهو مختصر على قول واحد، لكنه يذكر الأدلة مع الأحكام. ولذا قيل: وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقهه الثابت الأصول معول، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمأل، تدل على المنطوق أقوى دلالة وتحمل في المفهوم أحسن محمل. وذلك مما قاله الأديب يحيى بن يوسف الصرصري من قصيدة طويلة يثني بها على الله عز وجل ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ويذكر جماعة من التابعين وتابعيهم، ويذكر الإمام أحمد وجماعة من أصحابه رحمهم الله تعالى. وقد توفي الموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي سنة 620 للهجرة. قوله على قول واحد بمعنى أنه لا يأتي بأكثر من قول لأجل الاختصار وعدم تشتيت ذهن الطالب. قوله وهو الراجح، يعني الراجح من القولين، وقد لا يكون في المسألة إلا قول واحد. قوله في مذهب أحمد. المذهب في اللغة اسم لمكان الذهاب أو زمانه أو الذهاب نفسه. وفي الاصطلاح مذهب الشخص ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، فلو تغير قوله فمذهبه الأخير. وقولنا ما قاله المجتهد خرج به ما قاله المقلد، لأن المقلد لا مذهب له وليس عنده علم. وقد تقدم حكاية ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس عالما. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. وأحمد هو ابن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والفقه والحديث، فهو إمام أهل السنة في العقائد والتوحيد، وإمام أهل الفقه في المسائل الفقهية، وإمام أهل الحديث في روايته ونقد رجاله. وقد جرى عليه من المحن في ذات الله عز وجل ما نرجو له به رفعة الدرجات وتكفير السيئات، ولم يصمد أمام المأمون وأعوانه من المحرفين لكلام الله إلا هو ونفر قليل، ولكنه رحمه الله أشدهم وأوثقهم عند العامة. ولهذا كان الناس ينتظرون ما يقوله أحمد في خلق القرآن، إلا أنه جزم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى إنهم كانوا يضربونه بالسياط فيغشى عليه ويجرونه في الأسواق، فأثابه الله بأن جعله إماما، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واعلم أن قول العلماء مذهب فلان يراد به أمران: الأول المذهب الشخصي، والثاني المذهب الاصطلاحي. والغالب عند المتأخرين إذا قالوا هذا مذهب الشافعي أو أحمد أو ما أشبه ذلك فالمراد المذهب الاصطلاحي، حتى إن الإمام نفسه قد يقول بخلاف ما يسمى بمذهبه، ولكنهم يجعلون مذهبه ما اصطلحوا عليه. ومراد المؤلف هنا بمذهب أحمد المذهب الاصطلاحي. قوله وربما حذفت منه مسائل، منه الضمير عائد على المقنع، والمسائل جمع مسألة، والمسألة ما يستدل له في العلم، ولهذا قالوا العلم دلائل ومسائل. والدلائل سمعية إن كانت نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، أو عقلية إن كانت قياسا. قوله نادرة الوقوع يعني قليلة الوقوع، لأن المسائل النادرة لا ينبغي للإنسان أن يشغل بها نفسه. قوله وزدت ما على مثله يعتمد، ما اسم موصول بمعنى الذي، صلتها قوله يعتمد، وعلى مثله متعلق بيعتمد، والمعنى زدت من المسائل أشياء مهمة يعتمد عليها. إذن هذا الكتاب اشتمل على ثلاثة أمور: الأول الاقتصار على قول واحد، الثاني حذف المسائل النادرة، الثالث زيادة ما يعتمد عليه من المسائل. قوله إذ الهمم قد قصرت، إذ حرف تعليل، والهمم مبتدأ، وجملة قد قصرت خبره. والهمم جمع همة، وهي الإرادة الجازمة، وقد يراد بالهمة ما دون الإرادة الجازمة، وهي شاملة لهذا وهذا. والجملة تعليل لقوله مختصر وحذفت. قوله والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، مع قصور الهمم هناك صوارف، ولهذا قال والأسباب إلى آخره. الأسباب جمع سبب، وهو في اللغة ما يتوصل به إلى المطلوب، وهو المراد هنا. قوله المثبطة بمعنى المفترة للهمم. قوله قد كثرت، ولكن مع الاستعانة بالله عز وجل وبذل المجهود يحصل المقصود. وليعلم أنه كلما قوي الصارف فإن الطالب في جهاد، وأنه كلما قوي الصارف ودافعه الإنسان فإنه ينال بذلك أجرين: أجر العمل وأجر دفع المقاوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة. لأن هناك أسبابا مثبطة كثيرة، ولكن إذا أعرضت فهذه المصيبة. والذنوب من أكبر العوائق. قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وهذا دليل على أن تولي الإنسان عن الذكر سببه الذنوب، ولكن مع الاستغفار وصدق النية ييسر الله الأمر. واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، أنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به حادثة، سواء إفتاء أو حكم قضائي، أن يكثر من الاستغفار، لأن الله قال لتحكم ثم قال واستغفر الله، وهذا ليس ببعيد، لأن الذنوب تمنع من رؤية الحق. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قوله ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. حوى جمع، وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله دليل الطالب، وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله دليل الطالب. ودليل الطالب أحسن من هذا ترتيبا، لأنه يذكر الشروط والأركان والواجبات والمستحبات على وجه مفصل. قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا نافية للجنس، والحول التحول وتغير الشيء عن وجهه، والقوة صفة يستطيع بها القوي أن يفعل بدون ضعف. قوله إلا بالله، الباء للاستعانة، فكأن المؤلف استعان بالله تعالى أن ييسر له الأمر. قوله وهو حسبنا، الضمير هو عائد إلى الله، والحسب بمعنى الكافي، وكل من توكل على الله فهو حسبه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن لا يتوكل عليه فليس الله حسبه، بل هو موكول إلى من توكل عليه. قوله: ونعم الوكيل. الوكيل فاعل، وقال النحويون: إن نعم يحتاج إلى فاعل ومخصوص، والمخصوص هنا محذوف، والتقدير نعم الوكيل الله، والوكيل هو الذي فوض إليه الأمر، فيكون تفويضنا الأمر إلى الله تفويض افتقار وحاجة، لأنه هو الذي منه الإعداد والإمداد، كما أنه هو الذي منه الإيجاد. ونظير هذا في القرآن قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار دفعا للمكروه وطلبا للمحبوب وهو النجاة. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.